والأنفس ولقد جاء

أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاء Oh. وفجرنا الأرض عيونا